أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقفة اليوم وقفة هذه الحلقة مع أتعلمون الله بدينكم. انتوا هتعرفوا ربنا انتوا ايه؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. كتير من الناس في زمننا للأسف الشديد ما يعرفوش ربنا كويس، ولذلك تجد اللي ما يعرفش ربنا بيتعامل مع ربنا وأحكام ربنا وشريعة ربنا وفرائض ربنا ونواهي ربنا زي ما بيتعامل مع الحكومة، بيضحك عليهم ويأكل من وراهم، والقانون فيه ثغرات، والمحامي الشاطر يلبس القضية للمجن عليه ويبرئ المتهم. في ناس بتفكر ان الوضع كده مع ربنا، ان هو يقدر يلعب بالدين ويقدر يخدع الدين ويقدر يمكر على احكام الشريعة ويلف ويدور وناسي ان رب الكون واحد. ماذا لله عندك يا عبد الله؟ ماذا لله عندك؟ هو ده السؤال، هو ده الموضوع، هي دي القضية. ربنا لو عندك ايه؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. يا عم الحاج أنت ما تصليش في الجامع ليه؟ يقولك الحمد لله الواحد بيصلي أحسن من ما فيش. انت مش صايم اثنين وخميس ليه؟ ايه يعني ارحم، بس احنا نصوم رمضان. بطل السجاير، اسكت، ادي احنا احسن من اللي بيشربوا مخدرات. ده انت تحمد ربنا ان احنا مكتفيين على كده. البسي حجاب عدل، ده احنا الحمد لله كده كويسين قوي. ده احمد ربنا. وهكذا يمنون عليك ان اسلموا. انت يعني بتمن علينا انك بتصلي ولا بتصوم ولا انك لبست الحجاب ولا انك انت بطلت شغلانة حرام؟ بتمن على الله بدي؟ بتمن على الله تحذروا. هي دي. قل أتعلمون الله بدينكم. إن المعاني دي بتبقى جوه قلب الإنسان حتى لو ما لهاش بلسانه، وربنا شايف اللي جوه القلب، مطلع على اللي جوه باطن الفكر سبحانه وتعالى. فلذلك أنت في خطر عظيم. ابن القيم بيقول إن من أخطر ما يبتلى به العباد. طبعا العباد على أيام ابن القيم والسلف كان موضوع مختلف، كان الناس قسمين علماء وزهاد. العلماء اللي بيتعلموا العلم ويتعلموا الحديث ويعلموا الناس، والزهاد دول العباد اللي هم منقطعين للعبادة، قيام ليل وصيام وذكر وتلاوة قرآن ونسيين الدنيا واللي فيها. يقول ان العباد دول، بس احنا بنتكلم النهاردة بقى على قدنا، ان بقى النهاردة برضو علماء ولا علماء ولا حاجة، يدوبك على قد دعاه اراله كلمتين وبيقولهم. مفيش علماء زي الاولانيين، ما حصلش. ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طواف، يعني زي حباية فول تحت نخلة. قيس بقى حباية الفول للنخلة دي ايه؟ عدساية النخلة، رزاية النخلة. الشاهد ايه؟ والعباد نفس الشيء برضو. كان العباد يعني سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب في خده خطان اسودان من كثرة البكاء. عمرك شفت حد النهاردة في خده زي ابن عباس مثل الشراك البالي من كثرة البكاء؟ عمرك شفت حد النهاردة سرد الصيام 20 سنة زي طلحة بن عبيد الله؟ عمرك شفت حد النهاردة ختم القرآن في ركعة زي عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين؟ وأنا بكلمك عن الصحابة، ما رحناش بعيد. عمرك لقيت حد بيستغفر 12,000 مرة كل يوم زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه؟ الموضوع بقى مختلف تماما. والناس دول فين واحنا فين؟ الشاهد ايه اللي انا بقوله بقى؟ ان ابن القيم بيقول العباد الآفة اللي بتدخل عليهم 3 حاجات. واحد، ان يستكثر عمله. 2، ان يوجب على الله فرضا بعمله. 3، أن يستشعر الاستغناء عن عفو الله ومغفرته. دي الآفات بتاعت إيه؟ يمنون عليك أن أسلموا. الآفات اللي بتعترض هؤلاء إنه يستكثر عمل. قالك أنا كل سنة بروح عمرة رمضان، انا حجيت مش عارف، انا عملت مش عارف كم عمرة، انا مش عارف كل شهر انا ليا حاجات بطلعها عارفها، انا ما فاتتنيش صلاة فجر بقالي مش عارف قد ايه، انا بعمل، انا استكثار العمل. ممكن الكلام ده ما بيقولوش بلسانه عشان برضو ما نظلمش حد، وعشان ما تقولش انا ما بقولش، لكن يبقى الكلام ده واقر جوه الصدر، واقع جوه القلب، حاصل جوه الضمير والخاطر. 2، ان يوجب على الله حقا بهذا العمل. تلاقيه مثلا لو ابتلي، واحد ابتلي فيقول انا عمري ما غلطت، مش عارف بلاء ده ليه، انا مش معترض على ربنا بس انا بسأل. لا، انت معترض، انت بتقول انا ابتليت منين وانا ما غلطتش، فكأنك لما ما غلطتش بتوجب على الله انه ما يبتلكش. انا ما غلطتش، بتبتليني ليه؟ هو ده الخطر، اخطر ما يواجه العباد. أن توجب على الله حقا بعملك. يا ابني أنت رحت ولا جيت؟ حتة عبد ولا حتى تنفع كده انك تبقى عبد. ربنا بيقول سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما امره. كلا لما يقضي ما امر. انت ما قمتش بالاوامر، ما اديتش الاوامر. اللي بيفرض على ربنا حق بعمله ده مش من حقك، ما تفرضش على ربنا. الثالثة أن يستشعر الاستغناء عن رحمة الله وعفو الله ومغفرة الله. تيجي تقول له ربنا يهديك ويتوب عليك، يتوب عليا من ايه؟ يهديني ليه؟ شايفني مجنون؟ ربنا يعفو عنك، يعفو عني؟ انا عملت حاجة؟ ربنا يغفر لك، يغفر لي ايه؟ حتى لو ما قلتش بلسانك، وجود هذه الثلاثة في قلبك تدمر الإيمان. واحد، استكثار العمل. اثنين، أن توجب على الله حقا بهذا العمل. ثلاثة، أن تستشعر الاستغناء عن فضل الله، عن عفوه، عن مغفرته، عن ستره. يمنون عليك أن أسلموا. ارجع تاني، قل أتعلمون الله بدينكم، يعني انتوا هتعرفوا ربنا ان انتوا صالحين. يعني تقول يا رب ده انا طول عمري بصلي، انت هتقول لربنا الله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم، تقول يا رب ده انا عمري ما فوتت يوم رمضان، ده انا يا رب عمري ما مشيت في الحرام، ده انا يا رب عمري ما وكلتهم حاجه وحش، ده انا انت بتقول له، انت بتعرفه سبحانه وتعالى، انت بتقول له جل جلاله سبحانه وتعالى، بتقول له ايه؟ هو اعلم بك منك، هو يعلم ما انت عليه ويعلم ما كنت عليه ويعلم ما أنت فيه، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى جل جلاله. قل أتعلمون الله بدينكم. عشان كده مثل هذا الإنسان يبتليه الله. الآية بتاعت سورة آل عمران لما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هي دي، وليبتلي الله ما في صدوركم. اثنين، وليمحص ما في قلوبكم. ابتلاء تمحيص. يعني ايه؟ تبان لك دي في قول الله جل جلاله حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. ليه؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو مش ربنا يعلم؟ قال لك علم الظهور بقى، إقامة الحجة على العبد، إن ربنا يبتلي العبد عشان العبد يظهر على حقيقته، فيطلع اللي في قلبك ويطلع اللي في صدرك ويطلع اللي أنت مخبيه ويطلع اللي أنت كاتمه ويطلع اللي أنت بتداري عليه ويطلع اللي أنت عمال تزوقه، تظهر الحقيقة. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان الراجل كان ولاده بيموتوا وهم صغيرين وعاش له ولد، كان كل ما ولاده يموتوا يعمل حاج انت صابر والحمد لله راضي، الحمد لله انا راضي، لكن من جواه بيغلي لحد الواد الكبير ما مات طاح بقى وقال الكلام الوحش كله، ظهر على حقيقته. كل اللي جواك هتبتلى عشان ربك يطلعه من جواك. ليه؟ علشان تظهر على حقيقتك، عشان تبان. ولما ربنا يجي يحاسبك على اللي جواك تقول له بس انا يا رب ما قلتش، انا يا رب ما عملتش، ان الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم، فيبتليك عشان تظهر. ينزل البلاء فتبان الحقائق بقى. طب حلها ايه؟ ان انا ما اخليش حاجه وحشه جوايا. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لا، ما تشوفش ان انت صاحب فضل، شوف فضل ربنا عليك. ما تقولش انا احسن من غيري، قل الحمد لله الذي عافاني. اوعى تفكر ان انت بطل وان انت من جواك نظيف، ما بتحبش التدخين، ما بتحبش المشي مع الغلط. لا، ده ربنا اللي صرف عنك. ولو ربنا سبحانه وتعالى خلى بينك وبين الفواحش ما تركت شيئا. ما تقولش انا طول عمري ما دخنتش، ربنا صرف عنك التدخين. طول عمري ما مشيتش غلط، ربنا اللي صرف عنك الوحش. ولو ربنا تخلى عنك كنت وقعت من اول يوم وبقيت اوحش من الناس دي كلها. يمنون عليك ان اسلموا لا تمنوا علي اسلامكم. ما تقوليش انا كده كويس، اوعى تقول لي احمد ربنا انا كده احسن من الاول. اوعى تقول لي احنا كنا فين وبقينا فين. اوعى تقول لي انا احسن من غيري. قول الحمد لله الذي عافاني، قول الحمد لله الذي هداني، قول الحمد لله الذي ثبتني، قول الحمد لله الذي اعانني، قول الحمد لله الذي رزقني، قول الحمد لله الذي يسر لي. قول الحمد لله. ساكت ليه؟ احمد ربنا. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. لذلك ينبغي أن تفهم هذه القضية وتتدبرها جيدا، إن مش بيك ولا بإيدك ولا منك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة، وليس له من نفسه إلا العدم المحض الذي ليس شيء أخس منه. فإذا تيقن ذلك علم أنه ليس فيه ولا منه ولا به ولا له خير البتة إلا أن يخلق الله فيه ذلك. شفت إزاي؟ إن ما فيكش ولا منك ولا بيك ولا ليك حاجة أبدا إلا إن ربنا يكرمك. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. ما تشوفش نفسك وشوف فضل ربنا عليك. والسلام عليكم ورحمة الله.